شعيرة الأذان والإقامة، وأن هذه الشعيرة عبادة توقيفية، وألفاظها ينبغي أن يقتصر فيها على الوارد فلا يزاد فيها ولا ينقص منها. ولذلك قال العلماء إن في الشرع ألفاظا توقيفية لا يجوز للمسلم أن يغيرها ولا يبدلها بزيادة أو نقص، كألفاظ الأذان، فجعلوا من ذلك ألفاظ الأذان وألفاظ الإقامة. فلو قال شخص أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، قلنا له لا يجوز لك ذلك لأنها ألفاظ توقيفية. وهكذا لو قال أشهد أن ربي الله، فإننا نقول له لا تغير ولا تبدل، فهذه عبادة توقيفية. قالوا كألفاظ الأذان والإقامة والتشهد أي في الصلاة، فهذا يقتصر فيه على الوارد ولا يزاد عليه، ونحو ذلك من الألفاظ التوقيفية التي قصد الشرع فيها اللفظ بعينه فلا يغير ولا يبدل. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا التمسك بالسنة، وأن يرزقنا الفقه في الدين وطاعة رب العالمين، وأن يتقبل منا بمنه وكرمه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.